لكان متصفا بضد ذلك وهو الخرس، والله منزه عن ذلك لأنه نقص. وقد أرشد الله عز وجل إلى هذه الدلالة في كتابه سبحانه، فقال جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فانظر كيف قرن الله سبحانه بين كون هذه المعبودات سوى الله عز وجل لا تملك الضر والنفع، وبين كونها لا تتكلم، كما أن الذي لا يملك الضر والنفع لا يصح أن يكون إلها، فكذلك الذي لا يتكلم لا يصح أن يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ إذن من لا يتكلم ناقص، والناقص لا يكون ربا ولا يكون إلها. ثبت لله سبحانه وتعالى في الأدلة المتعلقة بهذا الباب خمس صفات: الكلام والحديث والقول والنداء والمناجات. هذه خمس صفات جاءت في الكتاب والسنة مضافة إلى الله عز وجل. وقد علمت القاعدة في هذا الباب، وهي أن إضافة الصفة إلى الله عز وجل إضافة صفة لموصوف، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. الكلام والحديث والقول صفات، والصفات لا تقوم إلا بموصوف، إذن هذه صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. أما الكلام فجاء كثيرا: وكلم الله موسى تكليما. وأما القول فجاء كثيرا: إذ قال ربك للملائكة. وأما الحديث فجاء أيضا في القرآن والسنة، قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. وأما النداء فجاء في القرآن أيضا في مواضع متعددة، قال ابن القيم رحمه الله: وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. وقد راجعتها في القرآن فوجدتها أكثر من 9 آيات، وجدتها مضافة إلى الله عز وجل صفة في 13 آية. وأما المناجاة أو النجاء فجاء وصف الله عز وجل بذلك في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء صوت رفيع، النداء والنجاء بينهما فرق، أو النداء والمنادات. النداء صوت رفيع، وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان. المناجات ضد للمناجات، المناجات ضد للمنادات وللنداء، فالنداء صوت رفيع والمناجات دون ذلك. المقصود أن كل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله جل وعلا. وقد علمت القاعدة المضطردة في باب الصفات، وهي أن أهل السنة والجماعة يلاحظون في الصفات ثبوت القدر المشترك وثبوت القدر الفارق المميز. ثمة قدر مشترك بين كلام الله عز وجل وكلام المخلوقين، فهو كلام بحرف وصوت في حق الله عز وجل وفي حق المخلوقين، مع ثبوت قدر فارق مميز بين هذا وهذا. وقد نبه الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد على هذا المعنى، إذ أشار إلى نكتة هاهنا وهي في ثبوت النداء صفة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وقد علقه البخاري في صحيحه ووصله أحمد وغيره بإسناد جيد، أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان. أشار البخاري رحمه الله إلى أن هذا مما يفارق فيه صوت الله سبحانه وتعالى ونداؤه عن صوت ونداء المخلوقين، فهذا قدر يتعلق بالله عز وجل لا يشركه فيه المخلوق، وهو أن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام يتلخص فيما يأتي: الكلام صفة لله عز وجل، والله سبحانه يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت. انتبه. قلنا أولا أن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، الكلام والقول والحديث والنداء والمناجات كلها من جنس واحد، وإن كان بين هذه وهذه فروق لغوية دقيقة، لكنها في الجملة ترجع إلى جنس واحد. هذه صفة ثابتة لله عز وجل، القاعدة التي قد علمت، فهذا كلام الله عز وجل مضاف إلى الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذه صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتكلم بما شاء. فالله يتكلم بالخبر، والله يتكلم بالاستفهام، والله يتكلم بالأمر وبالنهي، والله يتكلم بالقصص، والله يتكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن إلى آخر ما هنالك. فالله يتكلم بما شاء، وهو سبحانه يتكلم إذا شاء. فالكلام متعلق بمشيئة الله عز وجل، ومنها هنا قال أهل السنة والجماعة إن الكلام صفة اختيارية، يعني صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله يتكلم إذا شاء، مع ملاحظة أن أصل الكلام قديم، فهذه صفة تجمع بين كونها صفة ذاتية وصفة اختيارية معا. بالنظر إلى أصل الصفة فهي صفة ذاتية، بمعنى أن الله لم يزل متكلما، لم يكن الله عز وجل معطلا عن الكمال، معطلا عن هذا الكمال وهو الكلام ثم ابتدأ، تعالى الله عن ذلك، هذا نقص ينزه الله عنه، بل لم يزل الله عز وجل متكلما. وآحاد الكلام ينظر إليها إلى أنها صفة اختيارية، فالله عز وجل تكلم في الأزل، والله عز وجل كلم آدم لما شاء، والله عز وجل كلم موسى لما شاء، والله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم لما شاء، والله عز وجل سيكلم عيسى عليه السلام يوم القيامة، والله سيكلم الناس يوم القيامة، وسينادي وسيكلم الكفار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. إذن الله عز وجل يتكلم إذا شاء. وتنبه هنا إلى خطأ قد تقرأه في بعض الكتب، وهو وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم. هذا كلام مجمل يحتاج إلى استفسار واستفصال، فإن أريد بهذه الجملة أصل الكلام فالجملة صحيحة، فالله عز وجل لم يزل متكلما. وأما بالنظر إلى آحاد الكلام فهذا ليس بصحيح، ولذا آحاد الكلام تكلم الله عز وجل بها بعد أن لم يكن متكلما بها، تكلم الله بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به، تكلم الله بالتوراة بعد أن لم يكن متكلما به، تكلم الله بالحمد لله رب العالمين بعد أن لم يكن متكلما بذلك. إذن هذه جملة ماذا؟ مجملة، ينبغي التنبه إليها. وإن قالها أحد من علماء أهل السنة والجماعة وأمكن توجيه كلامه إلى هذا المعنى فهذا مما ينبغي، لأن القاعدة أنه ينبغي إحسان أهل ينبغي إحسان الظن بأهل السنة ما أمكن. ما هي القاعدة؟ ينبغي إحسان الظن بأهل السنة ما أمكن. أما إذا جاء الشيء الذي لا يمكن أن يتجاوزه الإنسان فالشكوى في هذا إلى الله، أما إذا أمكن حمل الكلام على محمل حسن فهذا الذي ينبغي وهذا الذي يليق بأهل العلم وطلابه. ولاحظ رعاك الله الفرق بين قول الكلام قديم وبين قول القرآن قديم. هذه الجملة الثانية غلط، هذه ليس فيها احتمال، الجملة الأولى هي التي فيها احتمال وتحتاج إلى استفصال واستفسار، أما الجملة الثانية فغلط، وهذا من مذاهب أهل البدع ليس من مذاهب أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، تكلم الله عز وجل به بعد أن لم يكن متكلما به. كذلك في قول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون، والحديث هو الكلام الجديد. الفرق بين الكلام والحديث أن الحديث هو الكلام الجديد، إذا تكلم الله عز وجل بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به، تكلم به لما شاء، وليس هذا القرآن كلاما لله عز وجل في الأزل. ولذا إذا وقفت على هذا في كتب العلماء فتنبه إلى أنه خطأ، كما قد تجده في بعض كلام الموفق ابن قدامة رحمه الله. ومن باب الفائدة من فهم هذه المسألة يدرك أن اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام رحمه الله في ثبوتها نظر، والأقرب أنها لا تثبت لشيخ الإسلام، لأنه قد جاء فيها وأقول في القرآن ما قد جاء وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. شيخ الإسلام لا يقول هذا، كيف وقد عقد رحمه الله الصفحات وسودها في بيان خطأ هذا الكلام، وإن كان قد روي هذا البيت فهو الكريم المنزل، إن كان الأمر كذلك فهذه جملة صحيحة، أما فهو القديم المنزل هذا غلط ولا يقوله شيخ الإسلام قطعا. إذن القرآن الكلام صفة لله عز وجل، والله عز وجل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، فالله عز وجل يتكلم كيف شاء، تكلم بالقرآن بالعربية وتكلم بالتوراة بالعبرية وتكلم بالإنجيل بالسريانية، فهو يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى. ومما يرجع إلى هذا المعنى أن تعلم أن تكليم الله سبحانه وتعالى نوعان، أن تكليم الله عز وجل نوعان، التكليم تعلق الكلام بالمخاطب، التكليم في اللغة هو تعلق الكلام بالمخاطب، فتكليمه سبحانه وتعالى على نوعين، تكليم بواسطة، وهذه الواسطة هي الملك الموكل بالوحي، قل نزله روح القدس من ربك، فالله عز وجل يكلم بواسطة الملك الموكل بالوحي، والنوع الثاني التكليم بلا واسطة، قد يكلم الله عز وجل من شاء كفاحا مباشرة، كما كلم الله عز وجل موسى بلا واسطة، وكلم الله موسى تكليما، كما كلم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لما أسري به، كما سيكلم كل واحد منا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذن هذان نوعان يرجع إليهما تكليم الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن صفة لله، والله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت. ثبت الحرف والصوت في كلام الله عز وجل في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زادت على 40 حديثا، منها الصحاح ومنها الحسان، كما أفاد هذا السفاريني رحمه الله في لوامعه. ومن ذلك، أعني في ثبوت الحرف في كلام الله عز وجل، ما ثبت في صحيح مسلم من حديثه صلى الله عليه وسلم لما كان عنده جبريل قاعدا فأخبره أن ملكا نزل من السماء إلى الأرض لم ينزل قبل ذلك، ثم كلمه هذا الملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، لم تقرأ بحرف من هذه الآيات إلا أوتيته. وهذا فيه إثبات الحرف في كلام الله، لأن القرآن بعض كلام الله. إذن ثبت الحرف في ماذا؟ في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا يرحمك الله ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث مشهور في السنن عند الترمذي وغيره، واختلف في رفعه ووقفه، وحتى على القول بوقفه فإن له حكم الرفع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا فيه إثبات الحرف في كلام الله عز وجل. وأما الصوت فإنه قد جاءت فيه أيضا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت أخرج بعث النار أو أخرج بعثا من ذريتك إلى النار، ينادي بصوت أخرج بعثا من ذريتك إلى النار. ففي هذا إثبات الصوت في كلام الله عز وجل. ومن ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك أنا الديان. ولاحظ يا رعاك الله أنه لو قدر عدم ثبوت شيء في الحرف والصوت في كلام الله عز وجل فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا، لأن الكلام ليس إلا بحرف وصوت، وذكر الحرف والصوت كما مر بنا في دروس ماضية فيما أظن أنه من باب تحقيق الصفة، من باب تحقيق الصفة، من باب تأكيد أنها صفة حقيقية، وأنه كلام حقيقي، وأنه نداء حقيقي بحرف وصوت منه سبحانه وتعالى. إذن هذه خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. وهذا الباب كلام أهل السنة فيه يرجع إلى شقين، شق يتعلق بصفة الكلام وشق يتعلق بالقرآن. إذن عندنا في مبحث الكلام أمران: الأمر الأول ما يتعلق بثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. انتبه، القرآن كلام الله، يعني هو من كلام الله عز وجل، هو بعض كلام الله عز وجل. فالعلاقة بين القرآن والكلام، يعني صفة الكلام، علاقة عموم وخصوص مطلق، فإن الكلام عام والقرآن خاص. القرآن بعض كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل كثير لا يمكن إحصاؤه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلام الله عز وجل ينقسم إلى كلام قدري وكلام شرعي. أما الكلام القدري فهو الكلام الذي به يخلق ويدبر سبحانه وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والكلام الشرعي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك القرآن. ليس هو القرآن فقط، ليس هو القرآن فقط، إنما ليس هو القرآن فقط، القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم من كلام الله، إلى غير ذلك. إذن العلاقة بين القرآن وصفة الكلام علاقة عموم وخصوص مطلق، القرآن خاص والكلام عام. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن منزل من الله عز وجل. قل نزله روح القدس من ربك. إذن الله عز وجل هو الذي تكلم به ونزل به جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق. ولم يزل أهل العلم والإيمان من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم وهم ينبهون على هذا الأمر العظيم، وهو أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، بخلاف قول أهل البدع والضلال الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. وأهل العلم لو نظرت في كلامهم لوجدت هذه الجملة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق متواترة عنهم. يعني ارجع إن شئت إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، تجد أن اللالكائي يحكي هذا القول عن أكثر من 550 من أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقت المؤلف. ومن هذه الآثار العظيمة ما أخرج الخلال في السنة عن حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وهو تابعي جليل أدرك 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر. انظر ماذا يقول عمرو رحمه الله ورضي عنه، يقول: أدركت الناس منذ 70 سنة. وخلال هذه المدة هو قطعا يتحدث عن عن طبقة الصحابة والتابعين. يقول: أدركتهم وهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا إسناد كما رأيت رجاله أئمة. إذن لم يزل هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أهل الحق والإيمان، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا اليوم، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولعلنا نتكلم غدا إن شاء الله عن الكلام عن مسألة خلق القرآن وعن القائلين بخلق القرآن. والمؤلف رحمه الله سيزيد هذه المسألة بحثا وبيانا فيما يستقبل من هذه الرسالة إن شاء الله. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه الكلمة رويت على وجهين، رويت عند العلماء وفي كلامهم على وجهين، كلا الوجهين صحيح، منه بدأ ومنه بدأ، منه بدأ ومنه بدأ. منه بدأ يعني الله عز وجل هو الذي ابتدأ هذا القرآن، هو الذي تكلم به سبحانه ابتداء. أو منه بدأ من البدو وهو الظهور، فالقرآن إنما خرج من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به لا غيره. منه بدأ وإليه يعود، هذه الجملة لها معنيان. إليه يعود يعني أنه يعود إلى الله حكما ووصفا، فتكون هذه الكلمة تأكيدا للجملة السابقة، منه بدأ وإليه يعود، يعود إليه حكما ووصفا، فهي تأكيد لسابقتها. أو أراد أهل العلم بهذه الجملة، وقد تواردوا وتطابقوا عليها، أرادوا أن القرآن يرفع في آخر الزمان. نسأل الله أن لا ندرك ذلك الوقت الذي لا يبقى فيه هذا، الذي لا يبقى فيه هذا القرآن. فقد جاء في أحاديث حسان عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما أن القرآن في آخر الزمان يرفع، حينما لا يبقى من يعمل به، فإنه يرفع من المصاحف ويرفع من صدور الرجال، يسرى عليه في ليلة واحدة، يصبح الناس ولا يبقى من هذا القرآن شيء. القرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز، إنما لا يبقى عمل به ولا تدبر له، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه. إذن قد يراد بهذه الجملة هذا الأمر، وهو أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. المقصود أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه جل وعلا يعود. بقي معنا ما يتعلق بموقف المخالفين من صفة الكلام ومن القرآن، وهذا ما نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: متى يلزم حديث العهد بالإسلام بشرائع الإسلام مثل الصلاة وستر العورة وغيرها بعد الشهادتين؟ والجواب عن هذا أن يقال: إن الذي يجب هو أن يعلم هذه الفرائض عقيب دخوله في الإسلام إن أمكن ذلك، بمعنى أنه يسهل له الأمر ويبين له أن مما ينبغي أن تتنبه له الآن هو أن تتوقى النجاسات وأن تحرص على الطهارة، يعلم غسل الجنابة ويعلم الوضوء، ثم بعد ذلك يؤمر بالصلاة. هذا أهم ما ينبغي أن يؤمر به، ولا شك أن الصلاة ومقدماتها لا شك أنها أوجب الواجبات العملية في الدين، وبالتالي فلا بد من تعليمه الصلاة مباشرة. وأظن أنه لا يثقل ولا يشق هذا التعليم على هذا الداعية الذي علم هذا الإنسان وعرفه هذا الدين أن يبدأ معه بتعليمه الطهارة والصلاة، ثم يكون بعد ذلك التعليم متدرجا، ما عدا الصلاة ينبغي أن يؤخذ الأمر فيه بتؤدة وأن لا يكثر عليه حتى لا ينفر. الغالب أن من يدخل في الإسلام حديثا أنه يكون ضعيف الإيمان جدا، وبالتالي فينبغي أن يراعى هذا الأمر. لا يزال حوله شياطين الجن والإنس يشككونه ويدعونه إلى الرجوع في الغالب، وبالتالي فلو أكثر عليه ربما أدى هذا إلى شيء من النفرة بالنسبة له، وبالتالي فينبغي الترفق والتؤدة في تعليمه شيئا فشيئا إلى أن يأتي وقت الصيام مثلا فيعلم الصيام، إلى أن يأتي وقت الحج وهو قادر مستطيع للحج فيعلم الحج، وهكذا. ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن؟ سنتكلم عن هذه المسألة غدا في الدرس القادم إن شاء الله. يذكر في قول الخطباء يعني أن بعضهم يقول في الخطبة: ولم يزل قائلا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه الجملة تحتمل أنه يريد أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفة الكلام، لا أنه لم يزل متصفا بالكلام بهذه الآية على وجه التحديد، فهذا إن قصد لا شك أنه باطل غير صحيح. أما إن أراد أنه لم يزل متكلما فإن هذا الكلام صحيح، والله عز وجل لم يزل متكلما، والله عز وجل يخلق بقوله، والله عز وجل لم يزل خالقا، إذن لم يزل الله عز وجل متكلما. هل الحديث القدسي من كلام الله الشرعي أيضا؟ نعم، هو من كلام الله الشرعي. الحديث القدسي كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، انتبه لهذا الأمر. الحديث القدسي كلام الله عز وجل كالقرآن، من حيث كونه كلام الله لا فرق بينه وبين القرآن، إنما الفروق بينهما من جهة أخرى، من جهة التعبد بالتلاوة، من جهة الأجر، من جهة القراءة بالمعنى. هذه أوجه للفروق لا علاقة لها بكون القرآن بكون الحديث القدسي ماذا؟ كلام الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، ثم يأتي إنسان فيقول: لا، هذا ليس كلام الله. أيجوز لأحد أن يقول ذلك؟ هذا ما يقوله رسولك صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله عز وجل. إذن الله عز وجل هو الذي قال هذا الكلام، هو الذي قال سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا كلام الله، تكلم الله به حقيقة، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يصدق به. هل يجوز أداء العمرة عن أمي المريضة ملازمة الفراش منذ 4 سنوات وعمياء؟ الحج والعمرة تجوز عن الغير في حالتين: الوفاة والعجز البدني وليس العجز المالي. يعني من كان له متوفى يريد أن يحج أو يعتمر عنه فلا حرج عليه، وكذلك من كان له مريض لا يستطيع أن يأتي إلى العمرة أو الحج فله أن يحج وأن يعتمر عنه، وبالتالي فلهذا الأخ أن يعتمر عن أمه إذا كانت لا تستطيع الإتيان. ما هو العلاج لشاب كثير التفكير في الشهوات المحرمة؟ علاج هذا بأن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل. هذه الوساوس والخطرات إنما هي من تسلط الشيطان على هذا الإنسان، والشيطان يتسلط على ابن آدم ولا يحرزه منه إلا الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، فالله هو الذي يقدر على أن يجيرك ويعيذك من هذا الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان وأشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، أو على الأقل بما أباح الله عز وجل، ولا تسترسل مع هذه الوساوس، واستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، وتذكر قرب الرحيل عن هذه الحياة، وأما من خاف مقام ربه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تذكر ذلك فإن هذا مما يعينك على ذهاب هذه الوساوس والخطرات. أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من حضور مجالس الذكر، فإنها ترقق القلب وتصرف عن الإنسان هذه الوساوس وتشحذ الهمة لطلب المعالي. صاحب أهل الخير، فإن هذا مما يعينك على أن تكون طالبا للخير مبعدا عن الشر. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من الشيطان الرجيم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.